إن القلوب إلى الحبيب تميل إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل دليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يبكي مهما الراس ليا فيا سندي سندي I'm not afraid. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد.